مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير ثم اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي إن ربنا لغفور شكور وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب

بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من إنه كان حليما غفورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. صدق الله العظيم.